بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. في هذه الآيات المباركات يقول الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا، أي واذكر يا نبينا يوم يحشرهم الله، أو وقت وحين يحشر الله جل وعلا الجن والإنس جميعا. وحشرهم جمعهم، وذلك يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين كلهم في صعيد واحد، يجمعهم يبعثهم من قبورهم ويجمعهم في مكان واحد، ثم يقضي بينهم بحكمه جل وعلا. فيقول جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا، تقدير الكلام واذكر يوم يحشرهم، أي يبعثهم من قبورهم ويجمعهم جميعا، لا يبقى منهم أحد، الأولون والآخرون، حتى من غرق في البحر أو أكلته النار أو أكلته السباع، كل هؤلاء يجمعهم الله جل وعلا. ثم يخاطبهم جل وعلا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. والمعشر هم الجماعة، ومعشر الرجل جماعته، وقوله يا معشر الجن يعني يا جماعة الجن، يقوله جل وعلا لأولئك الجن الذين طغوا وتجبروا. فيقول جل وعلا: قد استكثرتم من الإنس. قال الحافظ ابن كثير: أي استكثرتم من إغوائهم وإضلالهم. يا معشر الجن قد استكثرتم من إضلال وإغواء الإنس، لأن في الجن شياطين ومردة يعيثون فسادا ويأمرون بالمنكر ويعادون الأنبياء وأتباع الأنبياء. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالله عز وجل يوبخ الجن على استكثارهم من إضلال وإغواء بني آدم، ويقول شركاؤهم من الإنس وأولياؤهم الذين كانوا يتولونهم وكان بينهم وبينهم ولاية شياطين الجن والإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض، يا ربنا إنه قد استمتع بعضنا ببعض، استمتعنا نحن بالجن واستمتعت الجن بنا. فاستمتاع الجن بالإنس أنهم كانوا يدعونهم ويعبدونهم من دون الله ويطيعونهم في معصية الله، وكانوا يأمرونهم بالشر وبمعادات الأنبياء وبمعادات الصالحين، وكانوا يستجيبون لهم. فهذا هو استمتاع الجن بالإنس، أنهم يدعونهم ويطيعونهم ويأتمرون بأمرهم. واستمتاع الإنس بالجن أنهم استمتعوا بهم من حيث أنهم حصل لهم أو كانوا يستعيذون بهم، كما ذكر ابن مسعود وغيره أن العرب قديما كان إذا نزلوا واديا قالوا: نعوذ بعظيم هذا الوادي أو بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فلا يصل إليهم شيء. وكذلك أيضا أنهم قد يحققون لهم ما يريدون ولو كان منكرا، فهم يخدمون الجن ويعبدونهم وربما يذبحون لهم ويستعيذون بهم، وهم يحصل لهم نوع من الاستمتاع، تحصل لهم بعض الشهوات وبعض الملذات، ولكن كلها فانية وكلها حسرة وندامة. فالحاصل أنهم يوم القيامة يتذكرون هذا ويذكرون أنهم كانوا في الدنيا يستمتع بعضهم ببعض، وكل منهم يحصل له مصلحة من الآخر، فالجن تحصل لهم مصلحة التعظيم والاستعادة بهم وطاعتهم، والإنس الذين كانوا يستعيذون بهم يحصل لهم بعض المصالح التي هي في الحقيقة لا تساوي شيئا، لأنهم دعوهم من دون الله، ودعاء غير الله كفر بالله جل وعلا، ولكنهم يقولون هذا اعترافا منهم يوم القيامة بما كان يحصل منهم. قال الله جل وعلا: قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. والأجل الذي أجله الله لهم هو الموت، أجل مسمى عنده جل وعلا، فبلغوا هذا الأجل وانتهوا إليه. وعند بلوغ الأجل وخروج الروح يجازى الإنسان بما كان يعمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالإنسان منتهٍ إلى نهاية ولا بد، ومجزي بعمله، ولهذا عليه أن يعمل الأعمال الصالحة في هذه الحياة، ورأسها الإيمان بالله جل وعلا وتوحيده وعدم الشرك به وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر ما أوجب الله، لأن الدنيا منقضية، ثم هناك الجزاء على العمل، كما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء ليسوا في خسر، وأما من عداهم فهم في خسر وهلاك. قال جل وعلا: النار مثواكم خالدين فيها، يعني حينما نادى الجن ووبخهم على استكثارهم من إضلال وإغواء الإنس، وتكلم الإنس وأنهم استمتع الجن بالإنس والإنس بالجن، وكان بينهم مصالح، وإعلانهم أنهم قد بلغوا الأجل الذي أجله الله لهم، قال الله ذلك عند ذلك لهم: النار مثواكم، مثواكم أي مآلكم ومرجعكم الذي تثوون فيه وتقيمون فيه وتسكنون فيه، خالدين فيها إلا ما شاء الله. خالدين، الخلود هو المكث المدد الطويلة أو المدة الطويلة، فإن أكد بأبدا فهو الذي لا نهاية له، ولهذا قال الله جل وعلا عن أهل النار: الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا. وقال عن المؤمنين: الذين هم أهل الجنة خالدين فيها أبدا. وبعض الآيات جاءت بدون ذكر التأبيد، لكن تحمل على الآيات الأخرى التي جاءت مبينة أن أهل النار الذين هم أهلها خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، وأن أهل الجنة أيضا خالدين فيها أبد الآباد، لا يزول نعيمهم ولا يحول. قال جل وعلا: إلا ما شاء الله. اختلف المفسرون في هذا الشيء المستثنى، فهم خالدون في النار إلا ما شاء الله. وجاء بيانه، وقال جمع من المفسرين ومنهم ابن جرير الطبري: إلا ما شاء الله المراد إلا وقت حشرهم إلى وقت دخولهم النار، فيوم يبعثهم الله يخلدهم في النار إلا ما شاء جل وعلا، وهو حين بعثهم ووقوفهم ومجازاتهم على أعمالهم، فعندما ينتهون إلى النار فهم خالدون فيها أبدا. إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم، حكيم يضع كل شيء موضعه، وهو حكيم في أقواله وأفعاله وأقداره جل وعلا، وهو عليم بخلق قد أحاط بهم علما، عليم بالمؤمنين وبالكافرين، عليم بأعمالهم، وما ينتهون إليه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: يا معشر، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك أي مثلما استمتع بعضهم ببعض، ومثلما أخزاهم الله جل وعلا وأذاقهم النار، كذلك ولى بعض الظالمين بعضا. وقد تعددت عبارات المفسرين، فقال بعضهم نولي بعض الظالمين بعضا أي نجعلهم يتولونهم ويتبعونهم كلهم في النار، يدخل الأولون ثم يلحقهم الذين من بعدهم، فيتولى بعضهم بعضا ويدخل بعضهم النار تلو بعض. وقال بعض المفسرين إن كذلك نولي بعض الظالمين بعضا أي نجعل الكافرين يتولون الكافرين ويتخذونهم أولياء لهم ويميلون إليهم ويأنسون بهم، كما أننا نجعل المؤمنين يتولى بعضهم بعضا. وقال بعض المفسرين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا أي نسلط على الظالمين، نسلط عليهم أيضا ظالمين آخرين يظلمونهم وينتقمون منهم، وينتقم الله من الظالمين بالظالمين. وكل هذه الأقوال حق، فالله جل وعلا يولي بعض الظالمين بعضا فيجعلهم في الدنيا يميل بعضهم إلى بعض، ويسلط أحيانا بعضهم على بعض فيهلك بعضهم بعضا، وكذلك يدخلون النار تباعا، أمة بعد أمة وفوج بعد فوج، وكل هؤلاء من الظالمين. وهذا حكم من الله عدل، فانظر هل أنت من العادلين أو من الظالمين. فمن ظلم سلط الله عليه من يظلمه وينتقم منه، ومن عدل وابتعد عن الظلم جعله الله من أوليائه المقسطين، ويولي بعض المؤمنين بعضا كما يولي بعض الكافرين بعضا. ثم قال بما كانوا يكسبون، يعني هذه التولية، تولية بعضهم ببعض بسبب، الباء للسببية وما مصدرية، بسبب كسبهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأنت بعملك، أنت بعملك، فمن عمل صالحا وجد عاقبة ذلك الحميدة في الدنيا والآخرة، ومن عمل شرا وذنوبا ومعاصيا وجد عاقبة ذلك في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. أيضا يناديهم جل وعلا يوم الحشر ويوم الوقوف، كلهم في صعيد واحد، أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم. يا معشر الجن، أي يا جماعة الجن ويا جماعة الإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ وهذا استفهام تقرير، استفهام تقريري يقرر ذلك، لأن الله جل وعلا أرسل إليهم رسلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن ظاهر الآية أنه أرسل إلى الجن والإنس رسلا منهم، فظاهرها يدل على أن الجن أيضا منهم رسل، أن الجن منهم رسل. وجمهور أهل العلم على أن الرسل إنما هم من الإنس فقط وليسوا من الجن، وإنما من الجن نذراء منذرون، ينذرون قومهم. ولهذا قالوا إن الآية هنا يعني خاطب بها الجميع، وهذا من باب التعميم، وإلا فإن الجن ليس منهم رسل، هذا من باب التغليب، من باب تغليب الإنس على الجن. وهذا وارد وكثير، فتجد في القرآن كثيرا ما يخاطب الله عز وجل الرجال، والحكم يشمل الرجال والنساء. فكذلك الرسل إنما هم من الإنس، وإنما قال رسل منكم، قال باعتبار التغليب، تغليب الإنس على الجن. وقال بعض المفسرين رسل منكم يعني من جملتكم، فالخطاب للجن والإنس، فالله بعث من الجن والإنس، فالله بعث من هذا المجموع الإنس والجن بعث منهم رسلا، لكنهم من جنس الإنس وليسوا من جنس الجن. وجاء عن ابن عباس أنه قال بعث الله من الرسل من الإنس رسلا ومن الجن نذراء، كما قال جل وعلا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، ولوا إلى قومهم منذرين. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا للجن والإنس، بعثه الله للجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا دعا الجن وآمنوا به واتبعوه، وهذا أمر ثابت في صحيح البخاري وغيره، فهو رسول الثقلين صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أن جمهور أهل السنة وبعضهم يحكيه إجماعا أن الرسل إنما هم من الإنس، وأما الجن فليس منهم رسل، ولكن رسل الإنس أرسلهم الله للإنس وللجن، ولهذا كانوا يدعون ويأمرون بدين الله عز وجل ويدعون الإنس والجن كما فعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. يقصون مأخوذ من القصص وهو الإخبار، يقصون أي يخبرونكم ويتلون عليكم الأحكام والأخبار التي أمر الله عز وجل بها، الأحكام التي أمر الله بها، فجاءكم رسل يقصون عليكم ذلك، يتلون ويخبرون ويأمرون وينهون، فقد أقاموا عليكم الحجة. يقصون عليكم آياتي جمع آية، وهي العلامة والدلالة الدالة على الحق، فقد جاءت الأنبياء بالآيات والبينات والدلائل الدالات على الله سبحانه وتعالى، حتى لم يبقى للجن أو للكفار عموما عذرا، فقد تلوا وقصوا عليهم الآيات البينات التي تدل على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أيضا جاءتكم هؤلاء الرسل ينذرونكم من الإنذار، وهو الإعلام بموضع المخافة، فقد جاءتكم الرسل ينذرونكم يوم القيامة ويخوفونكم منه ويأمرونكم أن تستعدوا له لما فيه من الأهوال، وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا، قالوا شهدنا على أنفسنا، نعم جاءتنا رسل يقصون علينا آيات ربنا وينذروننا وأنذرونا يوم القيامة، شهدوا بذلك وأقروا واعترفوا، ولكن ذلك لا ينفعهم بذلك اليوم، لأنه قد فات الوقت الذي يصح فيه الإيمان وينتفع به من آمن. قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا، غرتهم الحياة الدنيا لأنهم اشتغلوا بها وظنوا أنها ليس لهم حياة إلا هذه الحياة الدنيا، فغرتهم لأنهم صارت هي همهم، صاروا يسعون لها ويتنافسون فيها، فأنستهم الآخرة واغتروا، مع أن هذه الدنيا فانية ومنقضية، والإنسان يعيش فيها أياما معدودات ثم بعد ذلك يرتحل إلى الآخرة. وقيل لها الدنيا لدنوها، وهي ماضية ولا شك، بل ستنتهي هذه الدنيا، ولهذا تغر كثيرا من الناس، تغر كثيرا من الناس، فلا تغتر بهذه الحياة. الهدف الذي من أجله خلقت هو عبادة الله وحده لا شريك له، واستعن بهذه الدنيا على هذه العبادة وعلى ما يعينك على عبادة الله، لكن لا تجعل الدنيا هي أكبر همك سعي وتجعل سعيك وكدك وكدحك كله لها وتترك دين الله جل وعلا من أجل ذلك كما يفعل بعضهم لا يصلي إذا كان في العمل لأنه يرى أنه مشغول عنده شغل يشغله عن الصلاة. والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما خلقك إلا من أجل العبادة، لكن استعن بالدنيا بما يعينك على الدين وعلى العبادة، لكن لا تؤخر العبادة عن الدنيا عن الدين عن الدنيا، لا تؤخر العبادة وتقدم الدنيا عليها كما هو حال كثير من الناس إلا ما رحم الله. قال جل وعلا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. شهدوا وأقروا واعترفوا أنهم كانوا كافرين، كانوا على الكفر لأنهم كان همهم الدنيا واغتروا بها وظنوا خلودها وبقاءها فاشتغلوا بها عن الأخرى، ولهذا يوم القيامة تظهر الأمور على جليتها وحقيقتها فهم يعترفون ويقرون بأنهم كانوا كفرة بالله جل وعلا ولم يدخلوا دينه، وهذا لا ينفعهم لأن ذلك اليوم يوم جزاء وحساب وليس يوم عمل، وإنما العمل في هذه الحياة قبل خروج الروح من البدن. فعلى المسلم العاقل أن يستغل عمره وأن يستغل حياته ويستعين بالدنيا على الآخرة، لكن لا يجعل الدنيا أكبر همه فإنها غرور وتغر وتلهي وتشغل، فلا يزال الإنسان كادحا كادا فيها إلى أن يأتيه الأجل وربما لم يكن قد قدم لآخرته شيئا. ثم قال جل وعلا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك راجع على أقرب مذكور وهو إتيان الرسل إليهم وقصهم الأخبار عليهم، فالله فعل ذلك لأنه جل وعلا لا يهلك قرية من القرى وأهلها غافلون، لم تأتهم الرسل ولم تأتهم البينات، وهذا من كمال رحمته جل وعلا وكمال عدله، كما قال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله جل وعلا قد أرسل الرسل وأقام الحجة على الخلق، لأن الله جل وعلا لا يعذب أحدا وهو غافل، لم تأته الرسل ولم يؤمر ولم ينهى، لا يعذب أحدا بذلك لأنه جل وعلا لا أحد أحب إليه العذر من الله، ولهذا أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا، كل ذلك لتقوم الحجة على العباد، ولا يمكن أن يعذبهم الله وهم غافلون لم يؤمروا ولم ينهوا فهذا لا يكون، وهذا من عدل الله وكمال رحمته بالخلق. قال ولكل نعم وما ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني غافلون لم تأتهم رسل يبينون لهم الحق ويأمرونهم به، ولهذا أصحاب الفترة الذين كانوا في فترة من الرسل ولم يأتهم رسول ولم يعني يكن عندهم شريعة، فإن الله جل وعلا يعيد لهم الابتلاء والاختبار يوم القيامة، لأن الله حكم عدل ما يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليه، فيعيد لهم الاختبار والابتلاء يوم القيامة ويؤمرون وينهون، فمن أجاب أدخله الجنة ومن عصى أدخله النار. قال جل وعلا ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. ولكل، التنوين تنوين العوض معوض به عن جملة، ولكل من الجن والإنس أو ولكل من المطيعين والعاصين درجات مما عملوا، لهم عند الله درجات بحسب أعمالهم، فمن كان في الجنة فله درجات بحسب عمله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقال لقارئ القرآن: ارقى واقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهم يرتفعون درجات. ولهذا أيضا في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الله للشهداء 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. وكذلك أيضا أهل النار دركات، وهم درجات أيضا بحسب أعمالهم، فمنهم الرؤوس المفسدون المجرمون الذين طغوا وتجبروا وآذوا المسلمين، فهؤلاء في الدرك الأسفل وفي العذاب الأليم. ومن كان كافرا لكن ليس متجبرا ولا طاغيا ولا معتديا على المسلمين فله أيضا درجة على كفره وضلاله، فهم درجات، كما أن أهل الجنة درجات فهم درجات. وبعض أهل العلم يقول أهل النار يقال لهم دركات، يقال لهم دركات، وإن كان ظاهر الآية العموم هنا: ولكل درجات مما عملوا، لكل من الإنس والجن من الطائعين والعاصين، لكل منهم درجات بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: وما ربك بغافل عما يعملون. وما ربك جل وعلا بغافل، والغفلة هي السهو والنسيان، وهذا لا يمكن أن يكون في حق الله جل وعلا. فالله ليس بغافل وليس بلاه عما يعمله العاملون، بل هو يعلمهم ويحيط بهم ويسمعهم ويراهم، وأرسل إليهم ملائكة حفظة يكتبون كل شيء عليهم. فالله ليس بغافل عن خلقه، ولا يشغله شأن عن شأن ولا أمر عن أمر جل وعلا، فهو محيط بأعمال العباد. وما ربك بغافل عما يعملون. وهذا يتضمن التهديد والتخويف لأولئك العصاة، فإن الله ليس بغافل عن أعمالهم، بل هو عليم بها وسيجازيهم عليها يوم يلقونه في الآخرة. ثم قال جل وعلا: وربك الغني ذو الرحمة. وربك جل وعلا وهو الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين هو الغني، الغنى المطلق، فهو غني عن الخلق وليس محتاجا لأحد، والخلق فقراء إليه ومحتاجون إليه. ولهذا وصف نفسه بالغنى المطلق ثم قال ذو الرحمة، فهو مع غناه وكماله رحيم بالخلق، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهو جل وعلا متصف بالغنى المطلق، وكذلك هو متصف بالرحمة، فهو يرحم الخلق، يرحم الكفار رحمة عامة، ويرحم المؤمنين أيضا رحمة خاصة زيادة على الرحمة العامة. قال جل وعلا: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إن يشأ الله ويرد ذلك كونا وأزلا فإنه يذهبكم ويهلككم ويستخلف من بعدكم قوما غيركم، لأن الله على كل شيء، على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء، والخلق في قبضته. ولهذا قال في آية أخرى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. وقال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال جل وعلا: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم يا عباد الله، ما أهون الخلق على الله إذا عصوه، فهو والله على كل شيء قدير، وهو قادر أن يهلك الناس الموجودين كلهم، وأن يهلك العصاة، وأن يأتي بقوم غيرهم. فهو الذي خلق الموجودين، وهو الخلاق جل وعلا، يخلق في كل وقت وحين، كيف شاء ومتى شاء. فعلى الناس أن يتقوا الله, أن يتقوا الله حق التقوى, فإنه إن يشاء يذهب الناس إذا عصوه وتمردوا عليه, فهو قادر على إهلاكهم وعلى الذهاب بهم والإتيان بقوم آخرين يعبدونه ولا يعصونه. ولكنه جل وعلا ذو حكمة بالغة, وعلمه قد أحاط بكل شيء علما. قال ويستخلف من بعدكم, ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين, يذهب بكم ويأتي بآخرين, يذهب بهؤلاء الموجودين ويأتي بغيرهم, والله على كل شيء قدير. قال جل وعلا وما كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. نعم, وهذا مثال حي, أنتم أيها الموجودون ذرية ونسل من قوم كانوا قبلكم, فلو شاء لذهب بكم وأتى بقوم مثلكم, والله لا يعجزه شيء. وهذا تهديد وتخويف تنقطع له قلوب المؤمنين, فالله على كل شيء قدير. ولو شاء لأهلك الناس أجمعين سبحانه وتعالى, ولكن ولله الحمد لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على الحق, تأمر به وتعدل به, ولا يزالون ظاهرين منصورين بنصرة الله جل وعلا لهم. قال جل وعلا إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين, هذا خبر. إنما توعدون أيها الكفار, بل وأيها المؤمنون, وأيها المؤمنون أيضا وإن كان السياق مع الكفار. إنما توعدون من العذاب والخزي والذل والهوان لآت, لآت سيأتي, سيأتي, وكل ما هو آت فهو قريب ولو تأخر ما تأخر. فما أخبر الله به لا بد أن يقع, وذلك حينما تقوم الساعة. فقال إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين, لا تعجزون الله. فإذا جاء ما توعدون حل بكم العذاب, ولا تعجزون الله, ولا تقون على منعه ودفعه, ولا تنفعون أنفسكم ولا تدفعون عنها, فيصيبهم العذاب ويعمهم وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ثم قال جل وعلا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخاطب كفار قريش بعد أن دعاهم وأمرهم وأنذرهم وأعذر إليهم, لأنه ليس عليه هداهم. فقال له قل لهم اعملوا على مكانتكم, ومعنى على مكانتكم يعني على طريقتكم التي أنتم عليها وعلى حالتكم. ما دمتم رضيتم بذلك وأبيتم أن تتزحزحوا عنه فاعملوا على هذه الطريقة وابقوا عليها, وسترون حينما يحل بكم العذاب. فهذا على سبيل التهديد والوعيد والتخويف. وقل اعملوا, قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل, إني عامل بطاعة الله, أنتم اعملوا على طريقتكم وحالتكم وما أنتم عليه من الضلال ما دمتم أبيتم أن تستجيبوا للحق. إني عامل وأنا أيضا سأعمل, ولكني أعمل بما يرضي الله وأعمل بطاعة الله. وهذا دليل أن الناس يوم القيامة على أعمالهم, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال جل وعلا مهددا لهم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. فسوف تعلمون, اعملوا على مكانتكم وأنا عامل وسأعمل بعملي, وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار, لمن تكون عاقبة الدار. العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول لقومه هذه المقولة, فصار الأمر كذلك. فلمن صارت عاقبة الدار؟ ذهب كفار قريش واضمحلوا وهلك من هلك, وهلك الكفار في جزيرة العرب وكثير منهم دخل في الدين، فلمن كانت العاقبة؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعاقبة للمتقين وعاقبة الدار لأهل الإيمان. وهذا كما قال جل وعلا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما شرط ذلك؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو شرط ذلك. فالله وعد عباده المؤمنين المتقين إذا عبدوا الله وأخلصوا له أنه سيبدل الحال من الحال التي هم عليها، وستصبح عاقبة الأمور لهم وعاقبة الدار لهم. ولهذا قريش أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة خائفا يترقب، وبل اختفى في الغار 3 أيام خوفا منهم. وبعد 6 سنوات يأتي، بل في 8 يفتح مكة وتصبح بلدا إسلاميا. فلمن كانت عاقبة الدار؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أنت أيها المؤمن، اثبت على أمر الله وتمسك به وعض عليه بالنواجذ، فإن عاقبة الدار لك والعاقبة الحميدة لك، فاصبر على أمر الله وأبشر بالعاقبة الحميدة، وهذا خبر من الله والله لا يخلف الميعاد. قال جل وعلا: فستعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. الظالمون، الظلم هو الكفر، هذا هو الظلم الأكبر. ولكن يجوز أن يستدل بهذه الآية على جميع أنواع الظلم، وإن كان ظاهر السياق أن المراد بالظلم هنا هو الشرك الكفر الذي عليه كفار قريش الذي عليه المخاطبون. ولكن لا يفلح الظالمون مطلقا، سواء كانوا وقعوا في الظلم الأكبر الذي هو الشرك أو ما دونه. ولهذا قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يستجيب للمظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. وجاء في الحديث أيضا أن دعوة المظلوم تعرج إلى السماء ويرفعه الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فاتق الله يا عبد الله، احذر من الظلم، احذر من الظلم الذي الظلم الأكبر وهو الشرك، وهو دعوة غير الله معه أو صرف العبادات لغير الله عز وجل. واحذر أيضا من الظلم في حق الناس، واحذر أيضا من الظلم في حق نفسك، لأن الظلم أنواع 3: ظلم في حق الله وهو الشرك والكفر، وظلم في حق العباد وهو الاعتداء على أموالهم وأعراضهم، وظلم في حق النفس. فلا يكاد أحد ينجو من ظلم النفس. ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق دعاء يدعو به في صلاته، فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لكن المراد هنا هو الظلم الأكبر أو ظلم العباد. فلا يفلح الظالمون الكافرون أبدا. ثم قال جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. أخبر جل وعلا عما يفعله الكفار، كفار قريش وأضرابهم، فقال: وجعلوا لله مما ذرأ. مما ذرأ يعني مما خلق وبرأ، جعلوا لله مما خلق وبرأ من الحرث وهي الزروع والحبوب والثمار والأنعام نصيبا. وذلك كما قال ابن عباس أنهم إذا زرعوا زرعا أو حرثوا حرثا ونبت قالوا هذا الجزء منه لله وهذا الجزء منه لآلهتنا. وكذلك أيضا الأنعام يجعلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام لآلهتهم ويجعلون لله نصيبا. فإذا نقص نصيب آلهتهم أخذوا له من نصيب الله، وهذا من جورهم، ويقولون إن الله غني وآلهتنا فقيرة. طيب لما تعبدون الفقير؟ لما تعبدون ما لا ينفعكم ولا يملك لكم نفع ولا ضرا؟ فهم جائرون فيأخذون من نصيب الله ويضعونه لآلهتهم، كما قال جل وعلا هنا، قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا حظا ومقدارا، فقالوا هذا لله بزعمهم، هذا زعم منهم، وإلا لا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، ولا يجوز أن يجعل أحدا شريكا مع الله. ومن جعل مع الله إلها آخر وأشركه في عبادة الله فهو كافر بالله جل وعلا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن هذا إخبار عما فعلوه وليس إقرارا وبيان جورهم أيضا، فإنهم ما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله. الحظ والنصيب الذي يجعلونه لشركائهم من الحروث من الزروع من الحبوب من التمور ونحوها لا يصلوا إلى الله، لا يأخذون منه شيء ويضعونه في النصيب الذي زعموا أنه لله. قال وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، يأخذون من النصيب والحظ الذي جعله لله ويضعونه لآلهتهم ومعبوداتهم، وهذا جور منهم في الحكم. قال جل وعلا ساء ما يحكمون، ساء قبح ما يحكمون، هذا الحكم الذي يحكمون به، أين العدل؟ ما كان لله يأخذون منه ويصلوا إلى الشركاء ويضعون في حظ شركائه زعموا، وما كان لشركائهم لا يمكن أن يعطوا الله منه أو يضعوه في القسم الذي قالوا وزعموا أنه لله، وهذا جور منهم واعتراف بأن آلهتهم فقيرة وأنها ليست بغنية وأن الله هو الغني. فكان الواجب عليهم أن يقودهم ذلك إلى إفراد الغني جل وعلا بالعبادة وإلى عبادته وحده لا شريك له، وأن يهردوه بالعبادة بدل أن يشركوا معه من لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. ثم قال جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك أي كما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله نصيبا ولآلهتهم نصيبا، زينت لهم أيضا قتل أولادهم، زينت لهم قتل أولادهم خشية الفقر أو قتل البنات وأد البنات خشية العار، هذا كله من تزيين الشيطان وتسويل الشيطان. وإلا فإن الرزق من الله، فهو الذي يرزق الآباء والأبناء. وكذلك لا يجوز وأد البنات، والعار عالج الإسلام ذلك الأمر فحرم الزنا وحرم الوسائل الموصلة إليه، وبذلك تبقى المرأة عفيفة حرة ليست عارا إذا التزمت بشرع الله جل وعلا. فقال جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، الفاعل شركاؤهم، يعني زين شركاؤهم أو زين شركاء المشركين وهم الجن للمشركين قتل أولادهم، زينت لهم الشياطين شركاؤهم من الجن زينوا لهم قتل أولادهم. لماذا؟ ليردوهم، ليوقعوهم في الردى والهلاك، لأنه لا يجوز قتل النفس التي حرمها الله، ففعلوا بهم ذلك ليردوهم أي ليوقعوهم في الردى والهلاك. قال وليلبسوا عليهم دينهم وليخلطوا عليهم دينهم، من اللبس وهو الخلط، لأنهم يفعلون ذلك ويرون أن هذا دينا وأن هذا لا شيء عليهم فيه. وهكذا من اتخذ الشيطان وليا فلا تسأل في أي واد هلك. الله جل وعلا يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالمشركون يتخذون عدوهم صديقا ويتبعون الشيطان، فهو يأمرهم بالفحشاء والمنكر، كل ذلك ليرديهم ويوقعهم في الردى، ويفعل ذلك تخليطا وتلبيسا عليهم في دينهم. ولو شاء الله ما فعلوه، لو شاء الله جل وعلا وأراد ذلك كونا ما فعلوا هذا الأمر ولا وقعوا فيه، ولكن الله جل وعلا أراد ذلك كونا وقضاء وقدرا ليبلو الناس أيهم أحسن عملا، ليتبين من يعصي شيطانه ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويغلب الهوى، وبين من يتخذ إله وهواه ولا يتبع الرسل ويتخذ الشياطين أولياء من دون الله. قال فذرهم وما يفترون، ذرهم أي اتركهم وافتراءهم، فإن هذا الذي يقولونه من قتل الأولاد أو جعل النصيب لله وللشركاء، كل هذا من افترائهم وكذبهم على الله، فالله جل وعلا لم يأمر بذلك، وإنما نهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبين أنه هو الغني وأنه لا شريك له، وهو الغني عن العباد وعن الخلق كلهم، لا تنفعه طاعتهم كما لا تضره معصيتهم. ولهذا قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا ما يتعلق بتفسير هذه الآيات المباركات.